السيد بدير يقدم مياكي ولا يعجبناش، واحنا كمان بنجد للحق ما يعجبناش. كلمة تعرفش هتعرف ليه، ما بيعجبناش ولا يعجبنيش، ما يعجبناش. ايه رأيك في المسقعة؟ حلو قوي، تسلم ايديك. حطيت لك فيها زبيب زي ما بتحبه. ربنا يخليكي ليا. الله، انت مالك تعبان ولا ايه؟ ما انت عارفه ان انا لسه مخلص الورديه وجاي، انت مستهونه بثمان ساعات واقفهم على رجلي. ربنا معاك يا فريد. بعد الغدا انام ساعه ولا اتنين عشان اعرف اسهر بالليل، النهارده عندي نبطشيه ليل. اتغدى وقوم نام على طول ان شاء الله. اسكت اسكت اسكت، مش امل النهارده شبطت معايا الصبح. ليه؟ قال ليه وليه انشر الغسيل من غير ما اديها خبر. قلت لها له لازم اخد منك اذن قبل ما انشر الغسيل، واخد بالك؟ بعدين قالت مش جايز انا نشر غسيلي وناشف وانتي تنشري غسيلك المبلول ينقط الميه على غسيلي. ووقفت يا فريد تزعقلي في البلكونه وانا ما سالتش عنها ولا عبرتها. انا حلفت لاقولك علشان تكلم جوزها، هي كل يوم تعمل لي هليله قدام الجيران. الحمد لله، اما قوم اغسل ايدي عشان اخش انام لي شويه. يعني ما ردتش علي، هتكلم عبد السميع جوزها ولا لا؟ اكلمه. مالك بتقول اكلمه كده من غير نفس؟ يعني ايه من غير نفس؟ ما قلتلك هكلمه، عن اذنك هدخل انام ويصحيني بعد ساعه. نسيت اقولك على خالي، مش عدى عليا هو ومرات خالي علشان يعزمونا على خطوبة عزة بنتهم؟ طيب. عاوزة بقى انزل اشتري حتة قماش اعملها فستان علشان اروح بيه الفرح. طيب. وناخد لهم معانا كده سبت ورد صغير حلو. طيب. اختي انت مالك بتتكلم بالتلغراف؟ كل حاجة طيب طيب. عاوزاني اقولك لا؟ لا، بتكلمني كده من غير نفس؟ لاني تعبان وعاوز انام عشان اعرف اشتغل طول الليل وانا سهران. وانا بحوشك عن الشغل. هو مفروض ان الست تتكلم مع جوزها ولا لا؟ ولا انا افضل هاتي وانت ما تردش علي؟ بلاش انام، اتفضلي اتكلمي. كلامي دلوقتي بيضايقك؟ كلامك زي العسل على قلبي، بس انا عايز انام. وانا حوشتك. نام يا سيدي نام، بس يعني ما احكيلكش اللي حصل. اتفضلي احكي. عبدو البواب راخر عمل معايا حتة فصل النهاردة. شوف يا سيدي، ندهت عليه قلت له يا عبدو انا عاوزة كيلو كوسة وكيلو طماطم. كانت الساعة كام ساعتها؟ حوالي الساعة 9 الصبح. فضلت استنى كتير، يجي 3 ساعات ونص، يعني جالي الساعة 12 ونص وجايب الطماطم مفعصة والكوسة دبلنة زي ما يكون بقالها جمعة عند الخضري. قلت له ده خضر ده برضو يا عبدو؟ ليه وليه اللي قلت له كده؟ لو ابوز ورمالي الحاجة ومشي. الله، انت نمت ولا ايه؟ معلش رحت في النوم غصب عني عشان تعبان. يا عيني يا اخويا، نام نام يا حبيبي. ما قلت لكش مش مدحت اخويا اتخانق مع ماما علشان خاطر ايمان مراته، واخد بالك؟ سمعني. ايمان جوزه اتخانقت مع مدحت مراته. بقول لك مدحت اتخانق مع ماما. وماله؟ جدع جدع علشان اتخانق مع مامته؟ يعني انت موافق انه يزعق لها ويقل ادبه عليها؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. ها اتكلم اقول ايه؟ لا، انت مش سامع بقولك ايه؟ لا مش سامع ومش هسمع. الله، انا عاوز انام يا ناس، جاي من الشغل تعبان ورايح اسهر في الشغل طول الليل، وانت عماله تحكي لي على الست امال وعبده البواب واخوك مدحت، كله كلام فارغ وملوش اي قيمه ولا اي لازمه، ولا يهمني ان اعرفه واسمعه. يا ساتر، الراجل يرجع من شغله تعبان، عاوز جو هادي في البيت، بيسموا البيت بيت الزوجيه انه جنته. دي جنه، دي جنه اللي انا عايش فيها يا ناس. ما احنا ساعات بنقعد نتكلم وندردش ونتفرج على التلفزيون بالساعات، ما تبقي تحكي لي اللي انت عاوزاه. انما تعملي فيا كده، ده مش معقول، حرام وكمان ما يعجبنيش ما يعجبناش ما يعجبناش ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجد للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما يعجبناش ولا يعجبنيش كل يوم هنقول لك ايه ما ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير.